والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله، وهو في مقابلة التسمية بدءا، فيقول بعد فراغه من الطعام الحمد لله، ومحله عند الانفصال عنه والفراغ منه. فإذا رفع يده ولم يمدها إلى الطعام بعد ذلك فإنه يشرع له أن يقول الحمد لله. والأحاديث الواردة في حمد الله بعد الطعام متعددة الوجوه، وهي على اختلافها مجتمعة في الحمد، فأقل ما يحصل به هذا الأدب هو قول الحمد لله، فإن زاد عليها شيئا من المأثور فهو أكمل، كقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو غير ذلك من الأحاديث الواردة. ومثله إن زاد عليه شيئا فيه شكر الله، كقوله الحمد لله الذي رزقنا هذا وأطعمناه ويسر لنا أكله وجمعنا عليه، فإن هذا مما يتحقق به مزيد الشكر له سبحانه وتعالى، لكن أكمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.